بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب غلق الباب بالليل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: حدثنا القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والسمر بعد هدوء الليل، فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه. غلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء وأطفئوا المصابيح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غلق الباب بالليل. مر معنا قريبا الحكمة من ذلك، ألا وهي أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ولهذا كان من السنة أن المسلم بالليل إذا دخل بيته يغلق بابه ويسمي الله، يغلق بابه ويسمي الله، فيكون دخوله بالتسمية مع إغلاق الباب. وثمرة ذلك أن الشيطان لا يظفر بالمبيت معه، ولا يظفر بمشاركته في فراشه، لأن الشيطان يشارك الإنسان في ماله وفراشه إذا لم يكن ذاكرا لله. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال أهل التفسير: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي الذين يذكرون الله، فالشيطان لا سبيل له على من كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى. فالذي يدخل بيته بالتسمية ويغلق الباب فالشيطان لا يدخل ولا يفتح بابا مغلقا. وأيضا مر معنا قريبا أن من يكفأ الإناء ويخمر الإناء ويوكئ السقاء لا يفتح الشيطان ذلك ولا يتعرض لإناء مكفوء. فإذا كان المسلم معتنيا بهذه السنن محافظا عليها وقي بإذن الله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. فإذا قول البخاري رحمه الله: باب غلق الباب بالليل، أي للوقاية من الشيطان، للوقاية من الشيطان. وأيضا فيه حماية للبيت، حماية للبيت، لأن البيت المغلق بابه أكثر أمنا بإذن الله تبارك وتعالى على أهله، بخلاف من ينام ويترك أبواب البيت مشرعة، فهذه عرضة لاعتداء شياطين الجن والإنس، عرضة لاعتداء شياطين الإنس والجن. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام إرشاد الأمة إلى غلق الأبواب بالليل، ويكون ذلك أيضا بالتسمية، يسمي الله تبارك وتعالى طالبا من الله جل وعلا حفظه. وأورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والسمر بعد هدوء الليل. السمر هو الجلوس للمؤانسة والمحادثة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكره ذلك بعد العشاء كما جاء عنه بعض الأحاديث في ذلك. وهنا قال نهى قال إياكم والسمر بعد هدوء الليل، فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه. ظاهر السياق والله تعالى أعلم يدل على أن قوله إياكم والسمر الصواب أنها السير، الصواب أنها السير، ولهذا سيأتي معنا قريبا أقلوا من الخروج بعد الهدوء، أقلوا من الخروج بعد الهدوء، لأن السمر يكون عن جلوس، والمراد كما يدل عليه ظاهر السياق الخروج والسير. قال إياكم والسمر الأقرب أنها السير بعد هدوء الليل، فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه، يعني ما يدري ماذا يلاقي إذا خرج. والسير والخروج المنهي عنه هنا والمحذر منه هنا بعد هدوء الليل هو السير فيما ليس للإنسان حاجة فيه، أما الذي لا بد له منه فإن الإنسان يخرج، ما لا بد له منه يخرج، ولهذا قال في اللفظ الآخر أقل من الخروج، قال أقل وسيأتي معنا قريبا أقل من الخروج بعد هدوء، يعني بعد ما يهدأ الليل. فأفاد الحديث النهي عن السير والخروج بعد هدوء الليل. هدوء الليل ما هو؟ هدوء الليل عندما يسكن الناس وكل يأوي إلى فراشه وتقل الرجل ويصبح الطرقات والأسواق ونحوها هادئة ليس فيها أحد، وهذا الأمر كان موجودا في الزمان الأول، كان موجودا في الزمان الأول، يكون الليل هادئا ويصبح الناس في سكون وفي هدوء، ويصبح الليل فعلا سكن، كل شيء ساكن، وبعد العشاء بقليل تكون الأرجل قليلة جدا، ولا يخرج إلا من كانت له حاجة ماسة أو ضرورة للخروج، وإلا الغالب كل يأوي إلى بيته وإلى مسكنه، لأن الليل الأصل فيه للسكن لا للحركة والعمل والانتشار، الانتشار يكون في النهار والليل للسكن، كل يأوي إلى سكنه، والله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا وفطر الناس على ذلك. فكان في ذلك الزمان موجود هذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هدوء الليل، هدوء الليل، لكن في زماننا هذا ما يوجد شيء يسمى هدوء الليل، في زماننا هذا ما يوجد، بعد العشاء وفي منتصف الليل وفي وسط الليل لا يوجد شيء يسمى هدوء الليل، الناس متحركين ومنتشرين في الليل والنهار على حد سواء، بل في بعض المواسم انتشارهم في الليل أكثر من انتشارهم في النهار، ولا سيما في رمضان. رمضان إذا أردت أن تنظر إلى الهدوء قديما المعروف قديما تعال في الضحى، في الضحى هذا وقت هدوء، بينما هو في الأصل وفي الزمان الأول ليس وقت هدوء، هو وقت عمل ونشاط وجد حتى في رمضان. ومن أعظم الأسباب لهذا التحول في زماننا وجود الإضاءة الحديثة التي انتشرت في البيوت وفي الطرقات، وأصبحت الطرقات كلها مضيئة، ومن يخرج يجد النور والإضاءة منتشرة في كل مكان، بينما في الزمان الأول إذا خرج لا يرى إلا الظلام الدامس ولا يستطيع أن يعمل أي شيء، فلا يخرج إلا مضطرا، ولهذا الناس اضطرارا يهدؤون ويسكنون، وأيضا فطرة، وكل يأوي إلى مسكنه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخروج بعد هدأة الليل. ماذا يقال في زماننا؟ هل نجاري الواقع ونساير أم نجاهد أنفسنا كل في بيته على تحقيق هذا الهدي المبارك، وهو يبقى مع الأزمنة هو هدي مبارك، من يطبقه يبارك له في حياته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقينا وقطعا لا يدل إلا إلى خير ولا ينهى إلا عن شر، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا من اللائق بالإنسان أن يحاول قدر استطاعته أن يجاهد نفسه على العمل بهذا الهدي المبارك، ولا يكون إمعة يقول طالما أن كل الناس هكذا أنا واحد منهم، لا، يبقى هديه عليه الصلاة والسلام خير الهدي وأفضله وأكمله، ويجاهد الإنسان نفسه على لزوم هديه عليه الصلاة والسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن في ذلك الخير والبركة. قال: فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه، فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه، أي من أشياء تنتشر في الليل فتكون فيها إيذاء للإنسان، اعتداء عليه، إما من وحوش عادية أو شياطين أو غير ذلك، لا يدري ما يبث الله من خلقه. ولهذا الأصل في الإنسان أن يسكن في الليل وأن يهدأ وأن تطمئن نفسه وأن يأوي إلى بيته وأن يكون في حياته ماضيا على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. قال: غلقوا الأبواب، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، غلقوا الأبواب أي إذا دخل الإنسان بيته بالليل ليغلق عليه بابه، ليغلق عليه بابه. وعرفنا في حديث جابر المتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يفتح غلقا، وفي رواية: لا يفتح بابا مغلقا. قال: وأوكئوا السقاء، السقاء هي القربة، السقاء هي القربة يحفظ فيها الماء وغيره من السوائل. وقوله أوكئوا السقاء يعني أغلقوا فم القربة بحيث أنه يشد ويربط ولا يبقى مفتوحا، وإكفأوا الإناء أي يجعل الإناء إناء الماء أو إناء الطعام أو نحو ذلك مقلوبا، لا يجعل مفتوحا على وجهه وإنما يكفأ ويقلب. ومر معنا أن الشيطان لا يفتح وكاء ولا يتعرض لإناء مقلوب، وجاء هذا المعنى قريبا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأطفئوا المصابيح، وعرفنا أيضا الحكمة من ذلك، وأن إبقاءها مشتعلة عرضة لتسبب الحريق وأن تضطرم على أهل البيت نارا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ضم الصبيان عند فورة العشاء. قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا حبيب بن المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء ساعة تهب الشياطين. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ضم الصبيان عند فورة العشاء. ضم الصبيان أي الأولاد الصغار، وضمهم جمعهم إلى البيوت وجعلهم في البيت لا يخرجون وإنما يبقون في البيت في هذا الوقت، قال: في فورة أو عند فورة العشاء، عند فورة العشاء. وفورة كل شيء أوله وبدايته، فقوله عند فورة العشاء أي عند أول العشاء وبداية العشاء، أول ما يبدأ يظلم الليل، عندما ينتهي وقت صلاة المغرب ويبدأ الليل يظلم وتبدأ العتمة وفحمة الليل، في هذه الوقت بداية فحمة الليل وبداية العتمة يجمع الصبيان ويضمون إلى البيوت كما وجه إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأورد هنا المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفوا صبيانكم. ومعنى كفوا صبيانكم أي امنعوهم من الخروج وضموهم إلى البيوت واجمعوهم في الدور. قال: كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء. فحمة العشاء إقبال سواده وبدايته، عندما ينتهي وقت المغرب وتبدأ العتبة، تبدأ ظلمة الليل بداية العشاء، هذا وقت ينهى فيه الصغار عن الانتشار، لا يتركون طليقين لا عند الأبواب ولا في الشوارع ولا، وإنما يجمعون في البيوت ويضمون إلى البيوت. لماذا؟ قال: ساعة تهب الشياطين. ساعة تهب الشياطين، يعني هذا الوقت ففحمة العشاء تهب الشياطين. ومعنى تهب الشياطين أي تنتشر انتشارا واسعا وسريعا، لأن هب فلان أي قام سريعا، هب لكذا أو معنى ذلك أي قام سريعا. فالشياطين في هذا الوقت يكون لها انتشار سريع وتهب هبوبا تنتشر مسرعة، مما يكون فيه الصغار عرضة لأذى الشياطين، وتسلط الشياطين، وعرضة أيضا لخطفة الشياطين، مثل ما جاء في صحيح البخاري وكذلك مسلم قال: فإن للجن انتشارا وخطفة. فإن للجن انتشارا وخطفة، يعني في هذا الوقت وقت فحمة العشاء فيه للجن والشياطين انتشار، يعني في الأرض والأسواق والطرقات تنتشر، وانتشارها في ذلك الوقت يكون أيضا سريعا كما يدل عليه لفظ تهب الشياطين، ساعة تهب الشياطين. وأيضا لها خطفة كما جاء في لفظ في الصحيحين، قال: فإن لها انتشارا وخطفة، أي تنتشر ولها خطفة. الخطفة هي الأخذ السريع، والعدوان السريع. فهذا وقت دعا فيه النبي ووجه عليه الصلاة والسلام إلى جمع الأطفال وإيوائهم للبيوت وضمهم للبيوت ومنعهم من الخروج في ذلك الوقت، وبين عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل، والمراد بجنح الليل أوله، وهو مثل قوله فورة الليل ومثل قوله فحمة الليل، قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ. قال: فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. أما هذا الوقت تحديدا وتعيينا فإنه يلزم الآباء والأمهات رعاية أبنائهم وحفظهم وتعويدهم على عدم الخروج في ذلك الوقت، ويبين لهم هذا الحديث، يقال لهم: إن النبي عليه الصلاة والسلام أن أخبر أن الشياطين أعاذنا وأبناءنا من الشياطين ينتشرون في هذا الوقت، ويكون لهم خطفة ويكون لهم أذى، فاحذر يا بني، انتبه، لا تخرج في هذا الوقت، يعود على ألا يخرج في هذا الوقت، وإلا كان عرضة لأذى الشيطان وخطفة الشيطان. وربما يصاب الابن بشيء من اعتداء الشيطان عليه، فيتضرر إما في فكره أو في صحته أو في عقله. وأحيانا يفاجأ بعض الآباء ابنه يصاب بشيء وربما كانت الإصابة بسبب تفريط الأب أو الأم في حفظ الأولاد في مثل هذه الأوقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص واضحا قال للشيطان خطفة، فربما تكون هذه الخطفة أذى للإبن، وربما يكون في ذلك تعرض لفكره أو عقله، ربما يصاب بشيء في فكره أو عقله أو صحته، أو يأتيه شيء من الوسوسة أو أشياء من هذا القبيل، ويكون السبب هو التفريط، التفريط في ملازمة هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفورة الليل وفحمة الليل وجنح الليل كلها ألفاظ بمعنى واحد، والمراد بداية الليل وبداية سواد الليل عندما ينتهي وقت صلاة المغرب وتبدأ العتمة، تبدأ الظلمة، فيحفظ الأولاد ساعة، مثل ما جاء في لفظ البخاري قال فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، إذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التحريش بين البهائم. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يحرش بين البهائم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التحريش بين البهائم. التحريش بين البهائم، عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان النهي عن ذلك، وأنه لا يجوز، وأنه أمر جاءت الشريعة بتحريمه والمنع منه. والتحريش بين البهائم هو الإغراء بينها، إما بين مثلا تيس وتيس، أو ثور وثور، أو ديك وديك، أو نحو ذلك، التحريش بينها حتى تبدأ يعتدي بعضها على بعض. وسبق أن مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتؤدن الحقوق يوم القيامة، وذكر في الحديث أن يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء، فهذا ظلم. ويوم القيامة يكون قصاص من البهائم، عندما تعتدي بهيمة على أخرى فتنطحها بقرنها فتؤذيها وتدميها. والمراد بالتحريش بين البهائم الإغراء بينها، وتهييج بعضها على بعض، وفي زماننا هذا الذي يكثر فيه الجهل عند الناس يعقد في بعض المناطق مسابقات ولها جمهور كبير، تجد جمهور يؤيد هذا التيس وجمهور يؤيد التيس الآخر، وجمهور يؤيد هذا الثور وجمهور يؤيد هذا الثور الآخر، وكل يصفق لثوره، جماهير تحتشد على هذا الظلم لبهيمة الأنعام، لأن الله سبحانه وتعالى سخر بهيمة الأنعام للإنسان ليستفيد منها، لا ليجعلها تظلم وتعتدي، يستفيد من لحمها، يستفيد من شعرها، يستفيد من جلدها، سخرها الله سبحانه وتعالى له إكراما وإنعاما لبني الإنسان. لكن عندما تذهب عن الإنسان فطرته ونهجه السوي ويحيد عن الصراط المستقيم، يتحول مع بهيمة الأنعام إلى نوع من العبث ونوع من الظلم ونوع من الاعتداء، فيبدأ كل واحد من هؤلاء يدرب إما ديكا أو تيسا أو ثورا حتى يكون منتصرا، ويتواعدون ويحضر الجمهور، وتبدأ إما مصارعة ما يسمى مصارعة الثيران أو تناطح التيوس أو تناقر الديكة، ويحتشد لها جماهير كبيرة جدا في بعض المناطق يحتشدون لها. ثم بعض الديكة وبعض هذه البهائم تضرب الآخر، تؤلمه وتدميه وربما تقتله، وعندما يدمي تيس آخر الجمهور الذي مع هذا التيس يصفقون له على هذا الظلم والاعتداء. ومن المعلوم حتى تتضح القضية، من المعلوم لو أن صاحب التيس أو صاحب الديك جاء بسكين وشرط من رأسه وأسال دمه، حلال ولا حرام؟ لو جاء بسكين أو بحجر وضربه في رأسه حتى جعل الدم يصب من رأسه، كل الناس يقولون له أنت آثم وحرام. هذه الطريقة نفسها تفعل، لكنها بقالب أنها نوع من الرياضة ونوع من الله، فيجعل أحد الحيوانات تتسلط على الآخر فتؤلمه وتدميه، وهذا نوع من الظلم لا يحل ولا يجوز. ويأثم من يفعل ذلك ويأثم من يحضر ذلك، لأن هذا منكر، ما يجوز للإنسان أن يحضره ولا يجوز له أن يشاهد المنكر، مصارعة الثيران وتناطح التيوس وتناقر الديكة هذا ظلم، ولا ينظر إليه مبتهجا مسرورا مغتبطا فرحا إلا إنسان عقله فيه شيء وفطرته فيها لوث، وإلا الفطرة السليمة والعقل السليم فيه رحمة لبهيمة الأنعام، فيه رحمة لبهيمة الأنعام، يرحم البهيمة أن تكون يساء إليها بهذه الطريقة وتظلم بهذا الصنيع والعياذ بالله. وعندما نقرأ مثل هذا الباب ندرك البركة التي أنعم الله علينا بها في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن السنة بركة تعلم الناس الرفق، تعلمهم الرحمة، تعلمهم الإحسان، تعلمهم الرفق ببهيمة الأنعام وعدم الاعتداء عليها. حتى إذا أراد الإنسان أن يذبح بهيمته لحاجته إلى طعامها قال إذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، إذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة. أحد الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله شاتي أذبحها وأنا أرحمها، قال إذا رحمتها رحمك الله، إذا رحمتها رحمك الله، قال أذبحها وأنا أرحمها يعني أذبحها في قلبي رحمة لها، قال إذا رحمتها رحمك الله. أين رحمة بهيمة الأنعام من قلوب أولئك الذين يحرسون بين البهائم العجماوات ويجعلون بعضها يتسلط على بعض وبعضها يعتدي على بعض؟ فهذا أمر منكر جاءت الشريعة بالنهي عنه. وبعض الناس في هذا الباب، باب التحريش، صار شريكا للشيطان، قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وقال ولكن في التحريش بينهم. فبعض الناس صار شريكا للشيطان في التحريش بين الإخوان وإثارة العداوات، ولا يهنأ إلا إذا وجدهم يتضاربون ويتماسكون ويتعادى بعضهم على بعض، عندئذ يسعد بذلك ويحس أنه حقق مطلوبه ومقصوده. وإذا كانت الشريعة جاءت بالنهي عن التحريش بين البهائم، فأيضا التحريش بين بني آدم وإثارة العداوات والبغضاء بين الإخوان وبين الأصدقاء وبين المتحابين، كل ذلك من الظلم الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه والمنع منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب نباح الكلب ونهيق الحمار. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أقلوا الخروج بعد هدوء، فإن لله دواب يبثهن، فمن سمع نباح الكلب أو نهاق حمار فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنهم يرون ما لا ترون. ثم قال رحمه الله تعالى: باب نباح الكلب ونهيق الحمار. نباح الكلب ونهيق الحمار. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة ليبين ماذا على المسلم أن يقوله عندما يسمع نباح الكلاب ونهيق الحمير، ولا سيما بالليل عند هدوء الليل وهجوع الناس وسكون الناس، عندما ينبح كلب أو ينهق حمار، ماذا على الإنسان أن يقول في تلك الساعة ولماذا؟ هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذلك. وأورد هنا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقلوا الخروج بعد هدوء، أي بعد هدوء الليل. وقوله أقل الخروج فيه النهي عن الخروج بعد هدوء الليل إلا لما كان للإنسان حاجة وضرورة فيه، كما هو واضح من لفظ قول أقلوا. وفرق بين أقلوا ولا تخرجوا. قال أقلوا نهى عن الخروج بعد هدوء الليل فيما لا حاجة له فيه، فيما ليس للإنسان حاجة فيه. ولهذا دل الحديث على أن الخروج فيما لا بد للإنسان منه مأذون فيه، فيما لا بد الإنسان منه مأذون فيه، وما سوى ذلك ينهى الإنسان عن الخروج بعد هدوء الليل. وكثير من الناس ولا سيما الشباب في هذا الزمان يفضل الخروج بعد هدوء الليل لا عن حاجة، فقط للتسكع والسير في الشوارع، لا حاجة له، لا حاجة له مطلقا. فهذا قطعا يفعل أمرا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، محذر منه لما فيه من المضرة على الإنسان. قال: فإن لله دواب يبثهن. هذا نظير ما تقدم في الحديث السابق، حديث جابر قال فيه: فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه. قال: فمن سمع نباح الكلب أو نهاق حمار فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن من السنة عندما يسمع الإنسان ولا سيما في هدوء الليل نهيق حمير أو نباح كلب أن يتعوذ، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأنها رأت شيطانا، لأنها رأت شيطانا، وكان نهيقها أي الحمير ونباح الكلاب سببه حضور الشياطين، فرأت الشياطين وحصل منها ذلك فيتعوذ، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فهذا النهيق والنباح مشعر بحضور الشياطين ورؤية هذه لها الكلاب والحمير، فيحصل منها هذا الصوت. ولهذا تشرع الاستعاذة، أن يقول المسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعود صغاره وأولاده على التعوذ، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإنهم يرون ما لا ترون، فإنهم يرون ما لا ترون، أي ترى الشياطين، والإنسان لا يرى الشيطان، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. أما هذه فقد أمكنها الله سبحانه وتعالى من رؤية الشياطين، أعني الكلاب والحمير، ولهذا يحصل نباح ويحصل نهيق. فيشرع للمسلم في ذلك الوقت عند سماعه لذلك الصوت أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا سمعتم نباح الكلاب أو نهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنهم يرون ما لا ترون وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه وغطوا الجرار وأوكئوا القرب وأكفئوا الآنية. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نباح الكلاب ونهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله أي من الشيطان فتعوذوا بالله أي من الشيطان، وذلك عندما يسمع المسلم هذين الصوتين صوت الكلب وصوت الحمار في هدوء الليل. وهنا جاء الحديث مقيدا قال من الليل قال من الليل، فأفاد أن سماع هذا الصوت صوت الكلاب وصوت الحمير بالليل يشرع عنده التعوذ، أن يقول من سمع ذلك الصوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فإنهم يرون ما لا ترون أي يرون الشياطين الذين لا ترونهم. قال وأجيفوا الأبواب أي أغلقوها واذكروا اسم الله عليها، أجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها، وهذا يفيد أن السنة أن تغلق الباب وأنت تسمي، أن تغلق الباب وأنت تسمي. قال واذكروا اسم الله عليها فتغلق باب بيتك وأنت تقول بسم الله، وإذا قمت بهذا العمل لم يكن للشيطان مجال أن يدخل وحفظت ووقيت بإذن الله تبارك وتعالى أنت وأهلك من الشيطان الرجيم. قال فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف يعني بابا أغلق وذكر اسم الله عليه، فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف وذكر اسم الله عليه. فإذا هنا سنتان الإغلاق والتسمية. وغطوا الجرار، والجرار جمع جرة وهو ما يصنع من الخزف ويوضع فيه الماء والعصير والشراب. قال وغطوا الجرار يعني بالليل يوضع عليها غطاء، يوضع عليها غطاء بحيث لا تبقى مكشوفة. وأوكئوا القرب أي أغلقوها وأحكموا إغلاقها، واكفأوا الآنية أي اقلبوها. وعرفنا الحكمة من ذلك، وأشرت بالأمس إلى أن عموم الأدلة في هذا الباب دلت على أن هناك ثلاث فوائد تستفيدها عندما تطبق هذه السنن. الأولى الوقاية من الشيطان كما تدل عليه هذه الأحاديث، والثانية الوقاية من الوباء الذي ينزل في ليلة من الليالي في السنة ولا يمر على قربة مفتوحة ولا وعاء مكشوف إلا ودخل فيه. والأمر الثالث السلامة من الهوام والحشرات والدواب التي ربما نقلت الأمراض والأسقام. فعندما يحافظ المسلم على هذه السنن تتحقق له هذه الفوائد العظيمة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح وعبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل عن جابر رضي الله عنه أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقل الخروج بعد هدوء فإن لله خلقا يبثهم، فإذا سمعتم نباح الكلاب أو نهاق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان. ثم ختم بإراده رحمه الله تعالى حديث جابر المتقدم من طريق أخرى أورده هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقلوا الخروج بعد هدوء، يعني بعد هدوء الليل، فإن لله خلقا يبثهم. فإذا سمعتم نباح الكلاب ونهاق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان، لأن كما تقدم لأنها ترى الشيطان، ويكون هذا النهيق وهذا النباح عن رؤية منها للشيطان وعن حضور للشياطين، فشرع للمسلم حينئذ أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا سمع الديكة. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا سمعتم صياح الديكة من الليل فإنها رأت ملكا، فسلوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل فإنها رأت شيطانا، فتعوذوا بالله من الشيطان. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إذا سمع الديكة. إذا سمع الديكة، إذا سمع صوت الديك في الليل، فماذا يشرع له أن يقول؟ والسنة جاءت أن المسلم إذا سمع صوت الديك في هدوء الليل أن يسأل الله من فضله، أن يسأل الله من فضله، بمعنى أن يقول: اللهم أني أسألك من فضلك. لأن أذان الديكة أو صوت الديكة يكون عن سماع، عن رؤية ملك، ملك متنزل برحمة الله وبالخير والبركة، فيشرع للمسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة من الليل فإنها رأت ملكا. إذا سمعتم صياح الديكة من الليل فإنها رأت ملكا، يعني رأت ملكا نزل، ونزول الملائكة يكون بالخير والرحمة والبركة والفضل، ولهذا قال: فاسألوا الله من فضله. وهذا من أدلة التوحيد، وأن السؤال والالتجاء لا يكون إلا إلى الله، لا يلتجى لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. الدعاء والسؤال والطلب يتوجه فيه إلى الله وحده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهنا يخبر عليه الصلاة والسلام أنها رأت ملكا نزل بالخير، ولا يشرع للإنسان أن يطلب من الملك أو يسأل الملك، بل هذا نوع من الشرك الناقل من الملة، الذي يدعو غير الله، سواء كان المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو غيرهما، فقد أشرك بالله العظيم. فالدعاء حق لله سبحانه وتعالى، لا يسأل إلا الله ولا يطلب إلا من الله. قال هنا: فاسألوا الله من فضله، فاسألوا الله من فضله، لأن الفضل بيد الله جل وعلا، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: فاسألوا الله من فضله، وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل فإنها رأت شيطانا، فتعوذوا بالله من الشيطان. وهذا مر معنا في الترجمة السابقة، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند نهيق الحمير ونباح الكلاب. بعض أهل العلم يرى ذلك، يرى أن الأحاديث المطلقة في الباب تحمل على المقيد في هذه الأحاديث أو في الحديث الذي ساقه المصنف هنا. ومن أهل العلم من يرى أن الأمر مطلق، بمعنى أنه عند كل سماع، سواء بالليل أو بالنهار، أن هذا التعوذ عند سماع النباح والنهيق، وسؤال الله من فضله عند سماع صوت الديكة مطلق في الليل والنهار. وبعض أهل العلم قالوا إن الأحاديث المطلقة في الباب تحمل على المقيد، والله أعلم. وهل يشرع التكرار كلما سمع ولا مرة واحدة؟ إذا كان صوت الديك في وقت واحد تكرر يكفي مرة واحدة، أما إذا تباين الوقت فإنه مع تباين الوقت يكرر السؤال، لكن إذا كان في وقت واحد أخذ الديك يكرر النداء فإن المرء يسأل الله من فضله مرة، وإذا تباين الوقت وحصل النداء مرة أخرى يعيد السؤال، سؤال الله تبارك وتعالى من فضله. الذكر صوت الديك نفسه، من سمع صياح الديك فاذكر الله، إذا سمعت صياح الديك فاذكر الله. ما أذكر هذه الرواية، لكن هذا الحديث فيه سؤال الله من فضله، وعلل ذلك قال لأنها رأت ملكا والملائكة تنزل بالخير والفضل فناسب السؤال، يعني ناسب هذا المقام مقام السؤال. وإذا كان ثبت هذه الرواية فاذكر الله، إذا كانت ثابتة فيكون هذا الصوت من الديكة مذكر للإنسان بذكر الله سبحانه وتعالى، لكن الذي أعرفه أن الذي ورد هو سؤال الله من فضله، ولعله يراجع هل هناك رواية بلفظ فاذكر الله، لكن الذي في ذهني وأذكر وروده في هذا الباب أن الوارد هو سؤال الله من فضله، والحكمة من ذلك واضحة، وهو نزول الملك والملائكة تنزل بالخير والرحمة، وما نتنزل إلا بأمر ربك، فتتنزل بالخير والرحمة والبركة، فناسب المقام التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يسأله جل وعلا من فضله. قال رحمه الله تعالى: باب لا تسب البرغوث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا سويد أبو حاتم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا لعن برغوثا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنه فإنه أيقظ نبيا من الأنبياء للصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: لا تسبوا، باب لا تسبوا البرغوث. والبرغوث حشرة معروفة مؤذية، ويكون لها انتشار في بعض المناطق، وتتسلط أحيانا على الإنسان في بدنه، ويكون منها إيلام له في المكان الذي تقرص الإنسان فيه أو تخزه فيه، فيكون مؤلما ومؤذيا للإنسان. فقال: لا تسبوا البرغوث. لا تسبوا البرغوث، يعني عندما يحصل من أذى ليس للإنسان أن يسبه، لا ليس له أن يقول لعنه الله أو نحو ذلك من ألفاظ السب. وأورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس، وهو حديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، أن رجلا لعن برغوثا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تلعن فإنه أيقظ نبيا من الأنبياء للصلاة. فإنه أيقظ نبيا من الأنبياء للصلاة، لكن الحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان غير ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه فإنه لا يعول عليه. لكن النهي عن سب البرغوث داخل في عموم حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قريبا، وهو حديث سليم بن جابر الهجيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في جملة وصاياه، قال: ولا تسب شيئا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولا تسب شيئا. فماذا قال سليم؟ ماذا قال سليم؟ قال: فما سببت دابة ولا إنسانا، فما سببت بعد دابة ولا إنسانا. فهذا الحديث بعمومه يدل على المنع من ذلك، سب البرغوث أو غير البرغوث لا يسب، وإذا كانت حيوانات مؤذية للإنسان وتتسلط عليه بالعدوان فإنه يجوز له أن يقتلها، يقتلها ويتخلص من أذاها ومن شرها، مثل النامس المؤذي والبراغيث المؤذية إذا تسلطت على الإنسان يجوز له أن يقتلها، لكن لا يسبها، لا يقول في حق الناموسة التي قرصته لعنها الله أو البرغوثة يقول لعنها، هذا لا يجوز، لا لهذا الحديث الذي ساقه لأنه غير ثابت، ولكن لعموم الأحاديث التي جاءت في النهي عن السب واللعن، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، وحديث سليم الذي مر قال لا تسبن شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، ولهذا قال سليم رضي الله عنه فما سببت بعد دابة ولا إنسانا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القائلة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن السائب عن عمر رضي الله عنه أنه قال ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش فإذا فاء الفيء قال قوموا، فما بقي فهو للشيطان، ثم لا يمر على أحد إلا أقامه، قال ثم بينا هو كذلك إذ قيل هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر، فدعاه فقال كيف قلت؟ فقال ودع سليمة إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، فقال حسبك صدقت صدقت. ثم قال رحمه الله تعالى باب القائلة. باب القائلة، القائلة هي الاستراحة في نصف النهار وفي وسط النهار، سواء كان ذلك بنوم أو بدون نوم كله يسمى قائلة، استراحة الإنسان في وسط النهار بمعنى أن يستلقي على فراشه سواء نام أو لم ينم تسمى قائلة، تسمى قائلة، وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام الترغيب فيها، جاء عنه في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام أقيلوا فإن الشياطين لا تقيل، أقيلوا فإن الشياطين لا تقيل، وهذا ثابت عن النبي صلوات الله وسلامه، قال قيلوا فإن الشياطين، قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، فهذا حديث ثابت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومعنى قوله قيلوا أي ناموا في وقت القائلة واستريحوا في وقت القائلة، ووقت القائلة هو نصف النهار، نصف النهار إما قبل الزوال أو بعد الزوال، فهذا الوقت يسمى وقت القائلة، وكان الصحابة عملا بهديه عليه الصلاة والسلام يحرصون على القائلة، يحرصون عليها ويعتنون بها، وكانت حياتهم حياة مباركة وجميلة ومتوائمة مع الفطرة، فكانوا ينامون بالليل ويقومون من الصباح الباكر ولا يعرفون نوما بعد صلاة الفجر، لا يعرفون نوما بعد صلاة الفجر، بل يصلون الفجر ويمضون إلى مصالحهم وأعمالهم، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنه قال بورك لأمتي في بكورها، والبكور وقت حلول البركة وقسم الأرزاق، فكانوا لا يعرفون النوم بعد الفجر بل يصلون الفجر وكل ينطلق في مصلحته وعمله، فلا يأتي نصف النهار إلا وقد أخذ منهم التعب مأخذا، لا يأتي منتصف النهار إلا فقد أخذ منهم التعب مأخذا، ولهذا جاءت مشروعية القيلولة، جاء مشروعية القيلولة يسترخي الإنسان ويستريح في نصف النهار سواء بنوم أو بدون نوم يريح بدنه في ذلك الوقت. وإراحته لبدنه في فوائد في ذلك الوقت، منها أن يذهب عنه التعب الذي أصابه من بدء النهار ومن أول النهار في عمل وفي نشاط، فيريح بدنه. وأيضا يكون عونا له على قيام الليل، هذه الراحة زاد له في الليل تكون عونا له على القيام، بخلاف ما إذا واصل النهار دون قيلولة إلى أن يأتي الليل فينام نوما منهكا لا يتمكن معه من قيام. فنوم القيلولة سنة مباركة وهدي نبوي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فائدة عظيمة للإنسان. وأما في زماننا هذا كثير من الناس تحولت عندهم القيلولة إلى نوم في بعد صلاة الفجر، ينامون بعد صلاة الفجر مباركة ولا يفرق بعد صلاة الفجر، ينامون في هذا الوقت المبارك ولا يفرطون فيه، مع أن السلف ما كانوا يعرفون النوم بعد الفجر، ما كانوا يعرفون النوم بعد الفجر، وكانوا يعتنون بذلك الوقت عناية فائقة جدا، حتى ذكر عنهم ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم كانوا إذا كانوا في سفر في الليل طول الليل في سفر وصلوا الفجر ما ينامون تحريا لبركة ذلك الوقت، وينتظرون حتى تطلع الشمس وإذا طلعت ناموا، لكن وقت البركة هذا لا ينامون فيه، لا ينامون فيه بل يحافظون عليه. وهذا الوقت هو كما عبر أهل العلم زمام اليوم، جاء عن بعض السلف أنه قال يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، يعني الحالة التي تكون عليها في باكورة اليوم تنسحب على بقية اليوم، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته ومن شب على شيء شاب عليه. أول اليوم شبابه، إذا كنت في أول اليوم نشيط يأتي آخر اليوم وأنت ماسك معك النشاط، وإذا كنت في أول اليوم كسلان وفاتر وتميل للنوم يأتيك العصر وأنت بحاجة إلى النوم، فالشيء الذي يكون معك من أول اليوم ينسحب معك إلى بقية اليوم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن شقيق بن سلمة أبو وائل يقول أتينا عبد الله بن مسعود بعد صلاة الفجر في بيته واستأذنا الدخول وأذن لنا بالدخول ولكن تأخرنا قليلا ما دخلنا بسرعة، ثم دخلنا على ابن مسعود وإذا به يسبح جالس يسبح، فقال ما بالكم تأخرتم، يعني أذن لكم بالدخول لكن تأخرتم في الدخول، قال خشينا أن يكون أحد نائم، فكأنهم انتظروا قليلا حتى يرتب الطريق. قال أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، هل ظننتم أنه يوجد في بيتنا من هو غافل وينام بعد الفجر، ظننتم هذا الظن؟ ثم يقول أخذ يسبح ثم قال للجاري انظري طلعت الشمس، قالت لا، ثم استمر يسبح، ثم قال انظري طلعت الشمس، قالت نعم، قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. هذه كلمة عجيبة يا أخوان، قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، مع أن اليوم إلى الآن ما انتهى، اليوم لم ينتهي بعد، قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا، مع أن اليوم ما زال في أوله وفي بدايته ولم يمض منه إلا ساعة واحدة وبقي أكثره، فلماذا قال ابن مسعود الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا مع أنه لا زال في أول اليوم؟ لأن ما يكون في أول اليوم ينسحب على اليوم كله، فإذا أمسكت أول اليوم بعد الفجر إلى طلوع الشمس إذا أمسكته بالذكر والعلم الغانم والشيء المفيد إلى أن تطلع الشمس احمد الله كما حمد الله ابن مسعود الله جل وعلا على ذلك، احمد الله لأنه حفظ لك اليوم وأقلت في يومك لأنك أمسكت بزمام اليوم وخطامه، وما كان في أول اليوم ينسحب على بقية اليوم. ولهذا كان السلف ما يضيعون هذه الفرصة الثمينة، بينما في هذا الزمان من أسهل ما يكون تضييعها. وبعض الناس يصلي الفجر ومع التسليمة الثانية يقوم حتى ما يفوت شيء من نوم بعد الفجر، مع التسليمة الثانية يقوم سريعا مغمضا عينيه في الطريق إلى البيت إلى أن يرمي نفسه على الفراش وينام بعد الفجر. هذا شيء لا يعرف عند السلف رحمهم الله، لكن معروف في هذا الزمان وبكثرة مع السهر في الليل. هذا في قسم من الناس، أما قسم من الناس العياذ بالله فالحرمان عندهم على أوسع باب، ينامون عن صلاة الفجر، نسأل الله العافية والسلامة، ينامون عن صلاة الفجر وتطلع الشمس وهو نائم خامد جثة على فراشه عياذا بالله. فهذه أمور وجدت في أناس مضيعين ومفرطين وحرموا أنفسهم من خير عظيم ومن فضل كبير. أنا خرجت عن الموضوع ولا دخلت فيه؟ قال رحمه الله تعالى: باب القائلة. أورد رحمه الله تعالى هنا عن عمر قال: ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش، رجال من قريش، فإذا فاء الفيء، الفيء ظل الشمس، الفيء هو ظل الشمس، ويقال فاء الفيء عندما تزول الشمس ويبدأ الظل يوجد في جهة المشرق، يبدأ الظل يتحول ويمتد إلى جهة المشرق، يقال فاء الفيء. قال: فإذا فاء الفيء قال: قوموا، فما بقي فهو للشيطان، فما بقي فهو للشيطان. ومعنى قوموا أي قوموا فأقيلوا، المراد بالقيام هنا القيام من أجل القيلولة. قال: قوموا أي فأقيلوا، كما يوضح ذلك الرواية القادمة فيقول: قوموا فأقيلوا. فما بقي فهو للشيطان، ثم لا يمر على أحد إلا أقامه. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على توجيه الناس إلى السنة والمحافظة على هذا الهدي المبارك الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم بين هو كذلك إذ قيل: هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر، هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر. سموا له رجل وذكروا له رجل معروف بالشعر، وذكره الذهبي رحمه الله تعالى قال: هو سحيم عبد بني الحسحاس، شاعر مفلق بديع القول لا صحبة له. ثم نقل الذهبي قصته هذه وقال إسنادها صحيح. فقالوا: هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر، فدعاه فقال: كيف قلت؟ قال: كيف قلت؟ قال: ودع سليمة إن تجهزت غازية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. وهذا بيت عظيم جدا. قال: ودع سليمة إن تجهزت غازية، يعني دعك من تعلق القلب بالنساء مع التفريط بالواجبات والأمور، يكفيك واعظا الشيب والإسلام، يكفيك واعظا الشيب والإسلام. قال: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، يعني كفى ناهيا لك وزاجرا عن ارتكاب الآثام وفعل المعاصي الإسلام، والإسلام أكبر زاجر للإنسان. وأيضا الشيب، إذا شاب الإنسان فشيبته نذير للإنسان وواعظ للإنسان وزاجر. وإذا كان الإنسان والعياذ بالله في شيبته مع فتور الجسم وارتخاء القوى يمارس العمل المحرم فهذا أشنع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم أشيم طنزان، يعني رجل مسن ويمارس الفاحشة. فالشيب واعظ للإنسان وزاجر وناهي له ويذكره بدنو الأجل وقرب الرحيل. ومر معنا قديما قصة الرجل الذي لقي الفضيل بن عياض، أو لقي الفضيل بن عياض وقال له: كم تبلغ من السن؟ قال: 60 سنة. قال: وما علمت أنك في طريق وأوشكت أن تبلغ نهايته؟ وأوشكت أن تبلغ نهايته؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لابن مسعود: تعرف تفسير هذا الكلام؟ قال له الفضيل: تعرف تفسير هذا الكلام؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، يعني أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا لله راجع. قال: فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. قال الرجل: وما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. وهذا المعنى صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعتبر بشارة ورحمة الإسلام ومنة الله سبحانه وتعالى على عباده. أحسن فيما بقي، وما يدري الإنسان، ربما الذي بقي ساعات أو أيام أو شهور يحسن فيها فيغفر له ما قد مضى، ويكون الذي مضى عشرات السنوات. هذه رحمة الله جل وعلا بعباده. ولهذا يقبل العبد إلى الله سبحانه وتعالى تائبا منيبا، لا يدري ما الذي بقي له من الحياة في هذه الدنيا، يحسن في الباقي، والله جل وعلا غفور رحيم يغفر له ما قد مضى. قال: حسبك، يعني يكفي، صدقت صدقت، أيده على هذا المعنى العظيم الذي قاله في هذا البيت. الشاهد من البيت الترجمة حرص السلف رحمهم الله وتواصيهم على القيلولة. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن السائب بن يزيد أنه قال: كان عمر رضي الله عنه يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه فيقول: قوموا فقيلوا فما بقي فللشيطان. ثم أورد رحمه الله تعالى عنها، أورد هذا الأثر عن عمر أنه قال: كان عمر رضي الله عنه يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه. وهذا يوضح أن وقت القيلولة إما ما الفترة التي قبل زوال الشمس أو أيضا بعد زوالها، ولا سيما يوم الجمعة كانوا يقيلون بعد الصلاة، كانوا يقيلون بعد صلاة الجمعة. قال: كان يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه فيقول: قوموا فقيلوا فما بقي للشيطان. وهذا فيه كما سبق حرص السلف رحمهم الله وتواصيهم على القيلولة والعناية بها. نعم. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانوا يجمعون ثم يقيلون. ثم أورد هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا يجمعون، يعني الصحابة رضي الله عنهم مهتدين بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يجمعون يعني يصلون الجمعة، يوم الجمعة يجمعون أي يؤدون صلاة الجمعة ثم يقيلون، ثم يقيلون. وهذا أيضا أمر كثير من الناس لا يفعله، لأن يوم الجمعة نوم إلى ما قبل صلاة الجمعة بقليل، ثم يقومون من الفجر ينامون إلى ما قبل صلاة الجمعة بقليل، ثم يصلي الجمعة ويحضر الخطبة ويتثاءب، ما زال النوم مستصحبا له، وبعد الصلاة يبدأ الانتشار والحركة. أما كان الصحابة رضي الله عنهم يوم الجمعة